ولما كانت الحلقة 120 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الصعلوك الثاني تقدم من الغواني وركع أمام نسرين، ثم أقبل على الحاضرين وجعل يقص عليهم قصته ويشرح لهم حكايته، وكيف عورت عينه وكيف أخطأه حينه، ولماذا شوه خلقته ومسخ سحنته فحلق حاجبيه وسل رموش عينيه. وكان الجميع مقبلين عليه يصغون إليه، وقد استولى عليهم الذهول وهو يتنهد ويقول: ما تبصوش لحالتي، أنا كنت ابن ملك، ما تبصوش لشكلي، أنا كنت أجمل أهل زماني، وأبويا علمني ورباني، قريت الكتب على أصحابها وتعلمت الفنون من أربابها، جميع العلوم حتى السحر والنجوم وعلم الألغام وأبواب الكلام. وبعد ما كنت بتعلم من العلماء، العلماء بقت تتعلم مني ويسألوني وياخدوا عني، ومشي اسمي والخلق في كل مكان يذكروني وبالجمال والعلم يوصفوني، لدرجة ان ملك الهند لما سمع عني بعت لابويا يطلبني عشان يشوفني ويسمع مني ويخلي علماء الهند تناقشني. انا يوم قاعد مع بعض الاصحاب بنراجع في كتاب، جاني حاجب من الحجاب، ودخلت على ابويا لقيت في ايده الجواب. ساعة ابويا ما شافني قام وقفلي وقعدني جنبه والتفتلي. يشيدا، انا تحت امرك يا ولدي. الامر لله يا ابني. قل لي يا شيدا. ايوه. ايه رأيك في الجواب ده؟ جواب ايه؟ اسمع وانا اقرأ لك اللي فيه. من الملك ضمضام ملك الهند والسند والجبال، الى الملك خطار ملك الجزائر والبحار، وصلت انوار الامير شيدا الى بلادنا وتحدث عن علمه علماءنا كما وصف جماله شعراءنا، وقد عرض لنا كتاب قديم مكتوب بقلم التقويم، وفيه من غرائب المنقول ما حارت فيه العقول وعجز عن حله الفحول. فإذا أرسلت الأمير إلينا فهذا بعض فضلكم علينا، وقد استعد علماؤنا ليناظروه وفي ميدان العلم ينازلوه، فإذا غلبهم وسيغلبهم لا محالة أعطيناه الكتاب جائزة وشهدنا له، ومرسل مع هذا هدية إذا قبلتها فهي تحية. والسلام ضمضام. سمعت الجواب وعرفت الكتاب. كتاب إيه اللي بيقول عليه؟ يا سلام لو نعطر عليه ونقدر نحل اللي فيه. يحصل إيه؟ نخدم الإنسانية أعظم خدمة. والكتاب ده إيه؟ واسمه إيه؟ الكتاب ده اسمه الرحمة في الطب والحكمة، ألفه سليمان الحكيم في الزمان القديم وكتبه بقلم التقويم. طيب دي حكاية الكتاب، إيه رأيك في الجواب؟ رأيي إنك تقبل الهدية ونعتبرها تحية، وترد التحية بأحسن منها، وأنا اللي أحملها وأقوم بها. إيه؟ يشيدة، دي رحلة مفيدة. أنت تعرف يا ابني مفيش حاجة غير الخوف عليك تمنعني. لو كان الخوف بينفع خواف ما كانش حد يخاف. يوشيدا أرجوك يا والدي، أنا عاوز اسمك يقترن بالعمل العظيم ده. لما نجيب الكتاب ده ونحل ألغازه ونفك أسراره وننشر اللي فيه، العالم حينتفع بيه وتقترن بيه أسماءنا والناس يذكرونا بعد موتنا. ده عمل إنساني، ده خير. أنت تمنعني عن فعل الخير؟ أنا يا ابني؟ أرجوك يا والدي ما تضيعش الكتاب مني. شيدة، طلبك مجاب. أنا شاكر. وإمتى عاوز تسافر؟ لما تصدر الأوامر. أنا حأمر بالهدايا والمراكب والعبيد والركايب. اوعوا جزائر العنبر، خليكوا بعيد عن البحر الأصفر. الله، ده فيه واحد ميت اهو. فين؟ على اللوح الخشب اللي هناك ده. امسك انت من ذراعه. ده مغمى عليه. فوقوه قبل ما تفوقوه. فوقوه ليه؟ هنعمل بيه ايه؟ امال ليه كنتوا بتطلعوه؟ ويهون عليكوا ترموه، ما انتوا شايفين جماله. مسكين. احنا يعني اللي مش مساكين. طب قول لي انت هتوديه فين؟ انا اقول لكم، وعلى طريق الخير ادلكم. بدل ما ترموه في البحر. ايوه. وتكسبوا حرمانيته نشيله، وعلى باب المعبد نسيبه، واهل الخير كتير. والله فكر اهو ده الكلام. انا كان صعبان عليا. يلا يا ريس، يلا يا ريس، هات الدفه اللي عندك وشد الشغول. حكايتك عجيبه يا ابني. بأنت يوشيدا؟ انا يوشيدا العالم الجميل ابن الملك خطار. ابن الملك خطار. وكنت مسافر الهند وغرقت بيكو المركب؟ هو أنا حعيده؟ أنت سألتني وسمعت إجابتي. اسمح لي أسألك، أنا فين؟ أنت مين؟ إيه اللي جابني هنا؟ ليك حق يا ابني، أنت عارف أنت فين يا شيدة؟ فين يا سيدنا الكاهن؟ أنت في جزائر البحر الأصفر. هي دي جزيرة العنبر؟ الملك المظفر؟ طبعا أنت دلوقت فهمت موقفي بالظبط. وإيه اللي جابني هنا؟ أنا لقيتك على باب المعبد، الظاهر إنك صعبت عليهم، طلعوك من المياه وسابوك قدام بيت الله. إحنا مش في كده. أنت يا ابني صعبان عليا، وأنا كمان نفسي تصعب عليا. أنا دلوقت لو بلغت عنك يقتلوك، ولو ما بلغتش عنك يقتلوني. وهم يعرفوني؟ ما يعرفوكش، إنما لو عرفوك حيقتلوني قبل ما يقتلوك. وإيه اللي يعرفهم؟ ده محدش يعرف السر إلا أنت. يمكن أنت لسانك زايد حتة. يعني حفتن على نفسي، هو ده معقول؟ أيوة يا ابني مش معقول، خصوصا من عالم زيك مهول. أنت تقعد معايا وتعيش وياي، بس عايزين نخترع لوجودك حكاية. انت بمعروفك بتأسرني. ما تقولش كده يا ابني، انت بتكرمني من غير ما تعرفني. وهو في حد ما يعرفكش؟ على فكرة انت توطن نفسك، انت مش هتقعد معايا شهر ولا شهرين، ده انت يمكن تقعد سنة ولا اتنين. سنة واتنين؟ ده بالقليل. فين لما تلاقي مركب قايمة؟ وفين وفين لما؟ وبعدين؟ أنا يا ابني أقدر أقويك، إنما أنا زي ما أنت شايف يا دوب عايش. أنت تعرف تعمل إيه؟ أعمل إيه في إيه؟ ما تعرفش تشتغل شغلة ولا تعمل حاجة تجيب منها لقمة؟ أنا طالب علم. علم؟ صنعة العلم يا ابني ملهاش سوق عندنا، بكل أسف محدش يقدر العلم هنا. أمال أعمل إيه؟ أشتغل إيه؟ تشتغل شغلة اللي ملوش شغلة. إيه هي؟ حطاب. شيدة شيدة تعالى، ده انت حظك من السما. ايه الله يبشرك بالخير. انت بقالك معانا كام شهر؟ ده خامس شهر. اديك يا عم حتسافر بعد شهرين. فين الراجل الحطاب اللي هنا؟ يا ساتر استخبى انت يا شيدة. فين الراجل الحطاب؟ ايوه انا هو. انت؟ لا مش انت يا سيد الكاهن، احنا عاوزين الحطاب اللي وجهه سمح. وانا يعني اللي وجهي كشر؟ وعاوزينه ليه؟ هو فين؟ معرفش فين. مسكين. ليه؟ مالوش في الطيب نصيب. ليه؟ اصله باع للنهاردة حزمتين حطب بتلات كارونات، ولما فتحناهم لقينا فيهم خمس عدام مستكة، كنت عاوز اديله تمنهم. طب هات تمنهم. ليه؟ هو يحطب وانت تقبض؟ طيب اجيبه لكم. ما انت بتقول غايب. لا موجود يا شيدة. شيدة انت يا راجل، انت مش بتقول انه مش موجود؟ كاهن وكذاب من صدق انك حطاب. لاجل وشك والله ما انا عطيه. الله الله، وهو ذنبه ايه؟ استنى يا ستنا، استنى استنى. وظل الامير يشيدا يعيش مع الكاهن ولم يعرف حقيقة امره كائن، وفي كل يوم يحمل الحبل والفاس ويبيع الحطب للناس. وجعلت الايام تسير وتسرع بالمسير، حتى حان موعد رحيله ولم يبق غير يوم وينطلق إلى سبيله. وفي هذا اليوم خرج إلى الغابة وظل يجمع الحطب كالعادة ويضرب الأرض بالفأس وقد زايله اليأس، فشمر عن ذراعيه وشال الفأس بيديه وضرب بها الغبراء، فسمع رنينا تردد في الفضاء، فتقدم ليعرف أمره ويكشف سره، فإذا حلقة من النحاس قد اصطدمت بسن الفاس، فعجب من أمرها ومد يده لها وأراد أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 21 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.